قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي بماذا تجيبني إذا سألتك عن أوضح وأفضح علامات النفاق بنيتي من أوضح وأفضح علامات النفاق نقض العهد والميثاق نقض العهد والميثاق نعم يا بنيتي فالحكماء يقولون من نقض عهده فقد غدر نعم ومن غدر فقد فجر يا ساتر ومن غدر أو فجر فقد غل وذل وإن سما أو جل تماما تماما يا فيلسوف فلقد قرأت ضمن ما قرأت أن الغالب بالغدر مغلول والناكث للعهد مخذول بنيتي العلماء يقولون الغادر بسواه أو الناقض لعهد الله يعد من المفسدين في أرض الله وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ يقول الله جل علاه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم صدق الله العظيم حسنا هذا ما ينتظرهم في أخراهم فماذا إذن عن جزائهم في دنياهم قيل يا بنيتي من غدر بغيره أو سواه عجل الله له العقوبة في دنيا صدقت يا فيلسوف وصدق والله من قال فأحسن المقال أخلق بمن رضي الخيانة شيمة ألا يرى إلا صريع حوادثي نعم ما زالت الأرزاء تلحق بؤسها أبدا بغادر ذمة أو ناكثي يا رعاك الله يا بنيتي أحسنت والله وأحسن شاعرك شكرا شكرا يا فيلسوف ولكن ولكن ماذا يا بنيتي ولكن ماذا عمن غدر ثم عاد واعتذر بنيتي العذر ينفع في كل المواطن ولكن لا عذر لغادر ولا لخائن ولماذا لماذا يا فيلسوف لأن من غدر في دنياه كان خصما لله جل علاه وكيف يا فيلسوف في قصتي إجابتي فاسمعيها يا بنيتي كل آذان مصغية تفضل سأل أحدهم ذات يوم أبا هريرة رضي الله عنه مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا الإجابة الشافية يا أخي تجدها فيما قاله نبي الهدى والرسول المجتبى عن خصماء الله جل علا فماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره صدق الله وصدق رسوله أرأيت يا بنيتي نعم ولكن هلا تلطفت بي فأوضحت لي حقيقة معنى أعطى بي ثم غدر يقول بعض العلماء يا بنيتي هناك مفعول محذوف في قوله أعطى بي وتقديره أي أعطى يمينه بي فعاهد عهدا وأقسم عليه ثم نقضه ولم يبرم ويقول آخر ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول وأنا تمديدا للعهد وتجديدا للوعد أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف